بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذه الرسالة المباركة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في التوحيد، وهذا آخر مجلس يتعلق بهذه الرسالة. نسأل الله الكريم كان ينفعنا أجمعين، وأن يغفر للشيخ وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يسر لنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: قال نعيم بن حماد شيخ نعيم أحسن رأيك. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله نفسه تشبيها. هذا الأثر عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى مع وجازته عظيم جدا في بيان باطل المشبهة وباطل المعطلة. المعطل هو من يجحد صفات الله سبحانه وتعالى، والمشبه هو من يقيس الله جل وعلا بخلقه فيعتقد أن صفات الله تعالى الله عما يقولون مماثلة لصفات المخلوقين. فيقول نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا فيه أن التشبيه كفر، الذي يقول سمع الله كسمعنا، أو يد الله كيدنا، أو بصر الله كبصرنا، هذا كفر بالله. ولهذا أيضا بعض السلف قالوا المشبه يعبد صنما، لأن الذي يعتقد في ربه أن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره إلى آخره، هذا لا يعبد الله، لأن الله ليس كمثله شيء. فالذي يعتقد في ربه ذلك ولا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام، لأن هذا الذي يصفه ليس هو الله. الذي يصف بقوله يده كيدنا وسمعه كسمعنا إلى آخره، هذا ليس هو الله. الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ويقول حماد نعيم بن حماد، يقول: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الذي يجحد الصفات الثابتة لله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر. قال: وليس ما وصف الله نفسه تشبيها. هذا كلام عظيم، ليس ما وصف الله نفسه تشبيها. وتأمل هذا في الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية. وهذا يدل أن إثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله هو الحق، ليس هو التشبيه. التشبيه هو مسلك المشبهة الذين يقولون يد كأيدينا. فإذا ليس فيما أثبته الله لنفسه أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك تشبيه. نظير هذه الكلمة لنعيم بن حماد قول إسحاق بن راهوية رحمه الله قال من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله، فهو كافر بالله. فالحاصل أن التشبيه باطل مضاد للتوحيد، والتعطيل باطل مضاد للتوحيد، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فالتوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الأسماء والصفات، فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان. توحيد العلم الخبري الذي هو توحيد الأسماء والصفات له ضدان، التعطيل والتشبيه، التعطيل والتشبيه، والتشبيه والتمثيل. فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده، لأن التشبيه والتعطيل كل منهما مضاد للتوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الأسماء والصفات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب السلف بين مذهبين، مذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات. فقوله ليس كمثله شيء رد على أهل التشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد على أهل النفي والتعطيل. فالممثل أعشى والمعطل أعمى، فالممثل أعشى والمعطل أعمى. الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، الممثل يعبد صنما، واضح؟ لأن الذي يقول إن ربه يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره هذا يعبد ماذا؟ صنم. والذي يقول لا سمع ولا بصر وإلى آخره، ينفي الصفات عن الله، هذا يعبد ماذا؟ يعبد عدما. ولهذا أحد السلف، انتهى كلام شيخ الإسلام، أحد السلف ضرب مثال في هذا الباب، مثال جميل يوضح حال المعطلة. يقول مثل المعطلة مثل رجل قال في دارنا نخلة، قالوا لها سعف، قال لا، قالوا لها خوص، قال لا، قالوا لها جذع، قال لا، عددوا له صفات النخلة، كل ما عدوا صفة الله قال لا، فقالوا له ما في داركم نخلة. هؤلاء نفس الله يقول لنا رب، ويعطلون كل صفاته سبحانه وتعالى. فحالهم كحال هذا الذي يقول في دار النخلة ثم تذكر له كل صفات النخلة فينفيها صفة. نعم. قال رحمه الله وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوق، ثابتة حقيقة. نعم. صلى الله عليه. فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير حقيقة فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودة، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصول، هذا الكلام والكلام الآتي أيضا بعده، هذا نقل عن الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه قاعدة مهمة جدا في الصفات وإثباتها والرد على من ينكرها. يقول: فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. وهذه يرد بها على من يثبت الذات وينفي الصفات وإذا قيل له في ذلك يقول: أنفي الصفات لئلا أشبه. فيقال له: والذات إثباتك على فهمك وعلى معتقدك ألا يلزم التشبيه؟ يقول: لا، أنا أثبت ذاتا تليق بالله. فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت ذاتا لا كالذوات فأثبت صفات لا كالصفات، فأثبت صفات لا كالصفات. فمن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودة، قيل له: كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذات المخلوقين؟ كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذات المخلوقين؟ فيلزمه فيما أثبته نظير ما لزمه فيما نفاه، يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه، والذي نفاه فرارا من التشبيه. قال: على مذهبك لماذا أيضا تقول في الذات أنا أثبت ذاتا واللازم هو نفسه على مذهبك وارد عليك؟ الحاصل أن هذه قاعدة عظيمة في الرد على المخالف في الأسماء والصفات، وشيخ الإسلام فصلها في تدمورية قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات، قول في الصفات كالقول في الذات. يقول شيخ الإسلام في التدمورية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. نعم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه. نعم، هذا الكلام كله لا يزال منقول عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، صفات كل موصوف تناسب ذاته. يعني أهل العلم يذكرون في هذا قاعدة مهمة، يقولون: الإضافة تقتضي التخصيص، الإضافة تقتضي التخصيص. يعني ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفات تخص الله وتليق به، وما يضاف إلى المخلوق تخص المخلوق وتليق به. الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله من صفات تخص الله وتليق به، وإلا ما يضاف إلى المخلوق من صفات أيضا تخص المخلوق وتليق به. وما يلزم من الصفة باعتبار إضافتها إلى الله، باعتبار إضافتها إلى الله، لا يلزم في الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لأن هذا يخص الله، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله. وهذا كلام مهم جدا في هذا الباب. الآن لما يأتي من ينكر الصفات مثل الغضب أو الرضا أو المحبة، أو كيف ينكرونه؟ يأتون بلوازم لهذه الصفة يختص بمن؟ يختص بالصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، فيبنون عليه نفي الصفة عن الله، فجمعوا بين ماذا وماذا؟ تشبيه وتعطيل. جمعوا بين تشبيه، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ودخل عليهم الفساد والإشكال من جهة أنهم توهموا أولا أن اللازم الذي يلزم الصفة باعتبارها باعتبار إضافتها المخلوق يلزم الصفة إذا أضيفت إلى الله، وهذا خطأ، لأن الذي يضاف إلى الله الذي يلزمه الكمال اللائق بالله، الذي يلزم الصفات باعتبار إضافتها إلى الله والكمال الذي يليق بالله جل وعلا. ولهذا أهل السنة لما يثبتون المحبة لله أو الغضب أو الرضا أو الرحمة أو الضحك أو غيرها من الصفات الثابتة في الكتاب أو السنة، ما يخطر في قلوبهم لوازم هذه الصفات باعتبار إضافتها إلى المخلوقين، فعافاهم الله وسلمهم من الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل. يقول: من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. الآن لما تأتي وتقول السمع، سمع زيد، بصر زيد إلى آخره، هذا الآن وصف أضفته لمن؟ لمخلوق ناقص فقير ضعيف، فهذا الوصف يناسبه، هذا يناسبه. ولما تقول سمع الله هذا أمر آخر، أمر آخر، هذا المعنى الذي نتحدث عنه يدركه الناس، يدركه الناس حتى في المخلوقات. الآن لو مثلا قال، يعني لو قال قائل النملة عندها قوة، صح، تحمل طعاما إلى آخره، قال عندها قوة. لو قال له قائل يلزم من إثباتك قوة للنملة تكون قوة النملة كقوة الأسد، ما حد يقبل منه، هذا بين مخلوق ومخلوق، ما حد يقبل منه، يقول هذه قوة مضافة لنملة ضعيفة وهذه مضافة قوة لأسد، فما فرق بينهم؟ هذا ما يفهمون في الفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين. ولهذا حصل لهم فساد عظيم، يعني يعتبرون اللازم للصفة المضافة إلى الله هو نفس اللازم المضاف للصفة عندما تضاف إلى المخلوقين، وبناء على ذلك ينفون الصفة عن الله، فهم يشبهون أولا ثم يعطلون. أذكر قديما مرة جمعني برجل مبتلى بهذا المسلك، فقال لي يد الله، يشير هكذا بيده، يد الله فوق أيديهم، يده قدرته، الآن لا يثبت هو اليد، يده قدرته. قلت لها لماذا تشبه الله؟ هذه هي بداية المشكلة عنده، لماذا تشبه الله؟ قال لا أنا ما أشبه. قلت لها أنت تقول يده هكذا، تشير لبيده، تقول يده قدرته، تنظر إلى يدك وتقيس اليد المضافة إلى الله باليد الضعيفة يد المخلوق، وبناء على ذلك تحرف تقول اليد القدرة. هذا الذي يخطر في بالك ليس موجود عند أهل السنة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كيف يخطر ببال من في قلبه صحة في الإيمان والتعظيم وقدر الله حق قدره هذه اليد التي يد المخلوق؟ لكن لما خطر ببالهم هذا المعنى الفاسد اضطروا لأجل أن ينزهوا الرب، اضطروا إلى أن يعطلوا هذه الصفات الثابتة لله. قال: من المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه، ضل في عقله ودينه. نعم. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يراه ونحو أو ذلك. كيف يداه هكذا في الفتوى الحموية، أو كيف يداه يوصوا أبنان بسم الله عليكم، أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معقول للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله، هذا منقول عنه في الفتوى الحموية، يقول وما أحسن ما قال بعضهم. إذا قال لك الجهمي المقصود به الذي يعطل الصفات، يجحد صفات الله سبحانه وتعالى. إذا قال لك كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه، مثل الرجل الذي قال لمالك الرحمن العرش استوى كيف استوى، إذا قال لك كيف استوى كيف ينزل كيف يداه، يريد هو أن يصل من خلال هذا السؤال إلى الجحد، يريد أن يصل من خلال هذا السؤال إلى الجحد الذي هو يعتقده. فقل له كيف هو في نفسه، قل له كيف هو في نفسه، السؤال نفسه أعده عليه فيما هو يعتقد، قل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لا يعلم ما هو إلا هو، إذا قال لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معقول للبشر، فقل له العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي، من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي. ما هو الوجه الذي ينبغي؟ وجه يليق بالله. الوجه الذي ينبغي هو الذي يليق بالله، يليق بعظمته وكماله. أما كيفيته لا نعلمها، نحن نثبت الصفات لله جل وعلا على وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته، أما كيفيته لا نعلم، كيفيتها لا نعلم. نعم، ومر معنا جواب الإمام مالك رحمه الله للسائل الذي سأله عن كيفية الاستواء. نعم، قال رحمه الله ومن أول نصوص الصفات أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، فقد أخطأ خطأ بينا، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها وبالجملة. نعم، يعني يقول من أول نصوص الصفات أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناها، هذان مسلكان يشير إليهم، الأول مسلك التحريف والثاني مسلك التفويض، تفويض المعاني. فيقول من أول نصوص الصفات، هذا التحريف لمعانيها، أو قال إنها ألفاظ لا يعقل معناها، ألفاظ لا يعقل معناها. ما معنى لا يعقل معناها؟ يعني هؤلاء أهل التفويض عندهم الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم يحبهم ويحبون، مثل ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، مثلها. يقول ما الرحمن على العرش استوى، يقول الله أعلم بمعناه، لا يقولون الله أعلم بمعناه، لا يدرى، يقول لا ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها تعبدا، نقرأ الرحمن عرش استوى تعبدا لا معاني له. ولهذا يتواصون في قراءتهم للقرآن على هذا المسلك أن يقرأ وهو في غاية الحذر من كلام الرب سبحانه. انظر الضرر العظيم الذي جنوها، يقرأ وهو حذر وفقط يقرأ تعبد ويريد السلامة فقط لعقيد، يقرأ تعبد ويريد السلامة، لا يدخل عليه هذا الكلام العظيم الذي يعرف به الرب بنفسه ويعرف عباده بصفاته. انظر كيف يعني بهذه المسالك جنوا على أتباعهم جناية عظيمة، ولكن يقول نقرأها ألفاظا لا معاني لها، لا معاني لها ألفاظ. الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليهم إلى آخر آيات الصفات، كلها يقرؤونها ألفاظ هكذا فقط لا معاني لها. يقول من أول أو فور فقد أخطأ خطأ بينا، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها. آيات الصفات آيات بينات واضحة، آيات واضحة، الرحمن على العرش استوى واضحة، بل يداه مبسوطتان واضحة، معاني واضحة. وأما الكيفية كيفية الله أعلم بها، لكن الرحمن الرحمة اليد المحبة الرضا هذه كلها صفات معانيها واضحة معروفة، المعاني معروفة، لكن الكيفيات الله أعلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. قال رحمه الله: وبالجملة إن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، كالاستواء والمحبة والغضب والرضا والسمع والبصر والرحمة والعلم والكلام واليدين والوجه والنداء، وأن هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المتلو بألسنتنا المسموع بآذاننا هو كلامه حقيقة، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أول أن النصوص هذا كلامه الأول، أو قال إن الألفاظ لا يعقل معناها، أو لا، أو قال إن الألفاظ لا يعقل معناها، فقد أخطأ خطأ بينا. ولهذا الذي لا يسلك مسلك أهل السنة في الإثبات للصفات على الوجه اللائق بالله ينتهي بالأمر إلى أحد هذين المذهبين، إلى أحد هذين المذهبين في تعامله مع النصوص، إما أن يحرف أو يعتقد أنها ماذا، أنها ألفاظ ليس لها معاني، ألفاظ ليس لها معاني. ولك أن تسأل هؤلاء الذين يقولون ألفاظ ليس لها معاني أي حظ سيكون لهم من أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. الله عز وجل أمرنا أن نتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله في أشرف شيء في القرآن الذي هو التعريف بالرب وبصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قالوا: بالجملة إن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الرب لنفسه وما أثبت له أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في هذا النقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. فيقول: بالجملة إن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الرب لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم كالاستواء والمحبة والغضب والرضا والسمع والبصر والرحمة والعلم والكلام واليدين والوجه والنداء. هذه كلها ماذا؟ تقدم ذكرها وذكر بعض أدلتها، خاصة في النقل المطول الذي نقله المصنف عن أبي العباس بن سريج رحمه الله. قال: وأن هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المتلو بألسنتنا المسموع بآذائنا هو كلام الله. انتبه لهذه الأوصاف للقرآن أو هذه الأمور المتعلقة بالقرآن. هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المتلو بألسنتنا المسموع بآذائنا المكتوب في الصحف المرئي بالأبصار. ولهذا السلف الإمام أحمد وغيره يقولون القرآن أينما توجه فهو كلام الله. ما معنى أينما توجه؟ يعني سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو سمع في الآذان أو تلي بالألسن أو رؤي بالأعين، أينما توجه هو كلام الله. الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. هذا الكلام الذي يقوله نعرفه نحن في نقل الإنسان لكلام مخلوق. الآن لما يأتي أحد الأشخاص في مجلس ويذكر قصيدة لأحد المتقدمين أو أبيات لأحد المتقدمين، هل لكونه نقلها تصبح له؟ لمن تضاف؟ لمن قالها أول. فالكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. والله جل وعلا قال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين، منه بدأ، هو الذي تكلم به. فإذا كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالأنسن إلى غير ذلك من التوجهات هو باقي كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أيضا قديما: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. كلام كلام البارئ. الآن لما يقول إنسان: لا تعجبني قراءة فلان، يقصد صوته، لأن الصوت صوت القارئ، أما الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. أورد آيات تدل على المعنى المتقدم، قال: سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان. حفظ في الصدور يدل عليه قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وتلي بالألسن ذكر دليل عليه: إن الذين يتلون كتاب الله. والسماع بالآذان قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: إلى غير ذلك. قال رحمه الله: إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الصفات له جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل مع اعتقاد معناها وما دلت عليه على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو حقيقة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة العلماء المحققين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وصلى الله، كيف تقرأها؟ وصلى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلى الله وسلم، لو قلت وصلي اللهم تقول وسلم، صلى الله وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ختم بهذا الختم لهذه الرسالة، وفيه تلخيص لما سبق في هذا الفصل فيما يتعلق بالمسلك القويم في صفات الله، قال إلى غير ذلك ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كالاستواء، هذا كله كالاستواء والمحبة والغضب والرضا إلى آخر، عدد الصفات، قال إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إثبات الصفات له جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هذه قاعدة تجمع لك هذا الباب، وهي موجودة في قولك سبحان الله وبحمده، إثبات بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هذه موجودة في قولك سبحان الله وبحمده في التسبيح والتحميد الذي هو أحب الكلام إلى الله. تسبيح ما هو؟ تنزيه، تسبيح تنزيل لله عن كل ما لا يليق به، والحمد، الحمد إثبات ذات الكمال لله والعظمة، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات في سبحان الله وبحمده، تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والحمد فيها إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله، إثباتا بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل، إثباتا للصفات السمع البصر الاستواء العلم بلا تمثيل، تثبت لله على وجه يليق بالله ويخصه سبحانه وتعالى، وتنزيها بلا تعطيل، تنزيها سبحان الله، هذا تنزيه، تنزيه بلا تعطيل، يعني ينزه الله أما لا يليق به بلا تعطيل، لكن المعطلة باب التنزيه عندهم ما هو؟ التنزيه عندهم نفي الصفات تعطيله، هذا هو التنزيه، تنزيه تعطيل صفات، ينزهونه عن صفاته، هذا تنزيهم، تنزيهم تعطيل، تنزيهم تعطيل لله سبحانه وتعالى. لاحظ لما في سجودك وركوعك نفس العقيدة هذه، سبحان ربي العظيم تنزه وتثبت، سبحان ربي الأعلى، هذا الذي على هذه العقيدة لما يسجد كيف يفعل هذا، كيف يعني سبحان ربي الأعلى، هذه كيف على عقيدته كيف تمشي هذا، وهو لا يعتقد علو الله، ويا عقيدته تملي عليه ماذا؟ أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولهذا سبحان الله يعني نحمد الله على العافية، يعني كيف حال هؤلاء وشأنهم مع الذكر والدعاء فنسأل الله أن يهدي من ضل، أن يرد من ضل إلى الحق والهدى، يعني ينبغي أن نعلم أن بعضهم سبحان الله يعني ابتلي، نشأ في مجتمع ما أمامه إلا من يعلمه ذلك، ما ليس أمامه إلا من يعلمه ذلك، من يدرس هذه المعاني، فينشأ على هذا الشيء الذي لقنائيه. فأنا أذكر مرة رجل أعجمي كنا في مجلس، فسأل أحد الحاضرين، سألوا بلغته، قال له أين الله؟ أنا حفظت السؤال والجواب بلغته، أنقل لكم بلغتهم ولا أتيكم بالمعنى بالعربي، ماذا تختارون؟ كلها قال لها السائل خدا كجست، بحثوا لكم عن مترجم، قال له السائل خدا كجست، قال خدا هكذا فعل، قال خدا دار أرز دار سما دار همش مكان، هو يقول له الله أين، قال هكذا قال، الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. فقلت لمن حولي: يده على الفطرة ولسانه أفسده. يده على الفطرة قال الله، قلت ولسانه أفسده في هذه المتون التي فيها إضلال. لكن الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، ما قالت في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. قالت: الله في السماء. قالت: الله في السماء. يعني الشاهد أن بعضهم مساكين، يعني نشأ على الفطرة لكن ابتلي في دراسته وفي يعني أشياء يعني هكذا، حتى تعليمهم في بعض دولهم على هذه الطريقة. ولهذا من نعم الله علينا في هذه الديار، من نعم الله علينا، ويجب علينا أن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، أن منذ دراسة الإنسان في مراحل الأولى الابتدائي إلى آخر تعليمه هو لا يدرس إلا العقيدة الصحيحة، إلا العقيدة الصحيحة. ولهذا يعني حق ولاة أمرنا علينا أن ندعو الله لهم، نزيدهم توفيقا ويزيدهم إحسانا ويزيدهم بركة ويزيدهم حرصا على ما فيه الخير للمسلمين في أديانهم وعقائدهم. لأن لما تنظر يعني العقائد الباطلة التي تعلم في التعليم في يعني عدد من المناطق، تجد يدخل الصغير إلى أن يتخرجه إنما يتلقى عقيدة صحيحة بالدليل من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وبلا نعم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، مع اعتقاد معناها، مع اعتقاد معناها وما دلت عليه على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيها التنزيه وفيها الإثبات، ليس كمثل شيء هذا التنزيه، وهو السميع البصير هذا الإثبات. أيضا مثلها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات. لم يكن له كفوا أحد هذا التنزيه، هذا التنزيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: وهذا هو حقيقة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة العلماء المحققين، وأئمة العلماء المحققين. ثم قال خاتما هذه الرسالة: والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ العلامة الفقيه المحقق عبد الله بن حميد رحمه الله خير الجزاء، وأن يغفر له، وأن ينفع بتراثه وعلومه، وأن يبارك في ذريته وعقبه، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا إليه جميعا صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.